بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجابة متعلقة في اختيار التخصص أو الشعور بعدم الرغبة بتخصص معين أو الشعور بالندم لاستغراق سنوات أو شهور في تخصص معين. هل أغير التخصص؟ هل أبقى فيما أنا فيه؟ هل أكمل على مضض؟ هل إلى آخره؟ طيب، الحقيقة قبل الإجابة المباشرة أود أن أقدم مقدمة متعلقة بما نحذر منه كثيرا الحقيقة فيما يتعلق ببعض أطروحات التنمية البشرية اللي فيها شيء من الوهم وشيء من الخيال وشيء من تعليق الناس بما لا حجة عليه، لا في الدراسات ولا في الواقع التجريبي ولا إلى آخره. الطرح الآن للأسف كثيرا ما يكون اسعى وراء حلمك وراء حلمك، اتبع حلمك، حدد هدفك وانطلق إليه دون اعتبار كذا وكذا. كلمات أحيانا تكون جميلة والنفس تحب هذا الطرح الخيالي، الطرح السوبرماني، الطرح المتحرر المنفلت المنطلق الذي لا يحده حدود إلى آخره. النفس تميل إلى هذا، ولكن هل هذا هو الحق؟ هل هذا هو الصحيح؟ هل هذا هو ما تقدمه التجارب وما تقره الخبرات؟ الحقيقة هنا وقفة يعني طويلة، وأنا دائما أعلق على أن بعض الدعاة حتى، بعض حتى الدعاة يعني الإسلاميين، الدعاة المسلمين، دعاة الفضائيات، يكرس شيء من هذا القبيل. وأذكر أنه جاءني شخص وقال أنا في السنة الرابعة الآن و أود أن أغير التخصص، ولم يتبقى له إلا سنة. فقلت له لماذا؟ قال أنا استمعت إلى الدكتور فلان الفلاني، ولقد ذكر في الألبوم الفلاني في مش عارف إيش كان الموضوع، نجاح ولا صناعة نجاح ولا مفاهيم نجاح ولا الله أعلم إيش كانت، أنه يعني هو مع أن الإنسان يتبع حلمه وموهبته وهوايته ولا عليه من كلام الناس إلى آخره. طيب، شق من هذا الكلام أنا أتفق معه، ألا وهو أنه علي أن أعرف من أنا، لما أنا، ماذا أريد أنا، طيب، قبل أن أقفز إلى يعني إلى اختيار معين أو إلى ما يريده الناس أو إلى ما تفرضه وزارة التربية والتعليم إلى آخره. ولكن يعني أنا مع هذا الشق أن القضية هي قضيتي أنا، ولذلك لدي مادة موجودة على اليوتيوب تسديد الهدف، بإمكان البحث عن تسديد الهدف أو منظومة التخطيط وتسديد الهدف، موجودة على اليوتيوب وأيضا موجودة على موقع artoflife.net. وأنا هذا ما أتكلم به، وعندما تحدثنا عن الآية ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها أو ثواب الآخرة نؤته منها، ومن توقفنا عند من وقلنا أن القضية تعتمد على من أنا مش وليس غيري. نعم، هذا الجزء من هذا من طرح هذا الداعية أو غيره نتفق معه. الذي لا نتفق معه هو شحذ همم الشباب المتحمسين بطاقة التمرد وقول لا، بمجرد قول لا دون أن أعرف حقيقة ماذا أريد، و إيهام الشباب بأن هذا يعني هذا الانطلاق والسعي وراء ما أريد وإلى آخره هو الحل دون الالتزام ودون الصبر ودون كذا، هذا خطأ. وقلت للشاب يومها الذي يعني طرح عليه هذا الطرح، قلت له حتى الدكتور الذي أنت استمعت إليه صاحب الألبوم هو في الحقيقة يعني يناقض نفسه، هو أكمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصص هو يقول أنه لم يكن راغبا به ولا يعلن هذا الندم، بل بالعكس كل الأعمال المهنية التي تلت مباشرة تخرجه كانت في هذا التخصص، لكنه توجه خلال دراسته وبعدها إلى تخصص آخر وإلى اهتمامات أخرى. فأكرر مرة أخرى قضية طرح أن أنفض كل ما لدي لأنني فقط لا أريد أو لا أرغب أو يعني، هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. لماذا أقول هذا الكلام؟ تتكرر معي هذه القصة كثيرا. أن أجد أناسا يقولون أنا أريد كذا، نتكلم معهم بأسلوب لطيف وحوار شيق ونوع من الجدال ونوع من العصر، يعني بين قوسين عصف الذهن إلى آخره، وإذ بهم في آخر الجلسة: والله يا دكتور إيش رأيك إذن في التخصص الآخر الفلاني؟ طيب ما أنت في البداية كنت تريد التخصص الأول، لماذا عدلت عن هذا الموقف؟ لأنني بين قوسين يعني لسان الحال، لأنني أعجبت بطرحك، لأنني أعجبني ما تقول. طب وإذا جاءك شخص آخر يعجبك ما تقول، وإذا جاءك شخص ثالث يعجبك ما يقول؟ طيب هذه مسألة. إذن أولا عدم معرفة حقيقة ما أريد، هذه مشكلة. اثنين، مجرد استسهال مسألة معينة وربطها بالأضواء والشهرة والسهولة وفلان الذي ظهر على الفضائية الفلانية والدكتور الفلاني المتميز بالطرح الفلاني كذا، هذا لا يعني أنني أنا أصلح لهذا الشيء، هذا وهم. إذن أولا ينبغي أن أعلم حقيقة ما أريد أنا، ثانيا ينبغي أن لا أقع في فخ المحسنات المزيفات المزورات التي تحسن صورة معينة وهي في الحقيقة ليس يعني ليست الصورة الحقيقية لهذا الشيء. هذا أمر آخر، وهذا أمر مهم جدا. مسألة أخرى: هل أنا درست حقيقة كل ما لدي من قدرات؟ يعني بين قوسين، هل عرضت نفسي على ما يعرف بالذكاء المتعدد أو المواهب المتعددة؟ هل طرحت على يعني على نفسي هذا الاختبار؟ هل أجريت هذا الاختبار؟ هل سألت بعض المتخصصين؟ فربما أكون بالإمكان أن أنجز مسألة مهنية ولكن تكون لدي اهتمامات أخرى غير مهنية، ولكن هذه المسألة المهنية التي بإمكاني أن أنجزها وأصبر عليها هي التي ستكون بين قوسين سبب لقمة العيش لاحقا. هل بالإمكان أن أفعل هذا؟ طبعا بالإمكان أن أفعل هذا، طبعا بالإمكان أن أفعل هذا، خصوصا إذا كانت المسألة ليست يعني ضد رغبتي وضد قدراتي وضد كذا، ولكن هذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى معرفة حقيقية، هل أنا أستطيع أم لا أستطيع؟ أما مجرد فقط أخذ القرار دون التأكد حقيقة مما أستطيعه أو لا أستطيعه لمجرد ارتخاء أو كسل أو خمول أو استسهال الظهور على فضائية سريعا أو الشهرة أو كذا، ولهذا نجد كثير من الفشل الآن، كثير من الفشل وأنا أقولها يتصدرون منابر التنمية البشرية وهم فشلة، لا يحسنون منهجا علميا ولم ينجحوا في دراسة حقيقية واستعجلوا بشهادة دكتوراه عن طريق موقع إلكتروني أو غيره، وهم في الحقيقة فشلة ونرى نتائجهم يعني السيئة جدا على أرض الواقع. خلاصة الأمر: إذا كنت أنا قد دخلت إلى الجامعة وفي سنوات دراسية معينة ولدي نوع من الكراهية للقسم الذي أنا فيه والجامعة الذي أنا فيها، هنا أتوقف وأقول: ما سبب هذه الكراهية؟ وهنا أكرر مرة أخرى، أنصح بمراجعة كراسة قراءة النفس. هل حقيقة أنا أكره الكلية أم المسألة مسألة اجتماعية لأنني أكره بعض الناس اللي حولي، لأن لدي بعض يعني المشاكل في التعامل معهم؟ ما هي حقيقة مشكلتي في كراهية هذا القسم؟ هل القضية هي صعوبة الحفظ مثلا؟ هل القضية صعوبة الصبر على الدراسة؟ هل القضية أنني لا أتعامل مع الأرقام، أفضل مثلا الإنسانيات أكثر من الرقميات والعلوم التجريبية الطبيعية إلى آخره؟ هذا ينبغي أن يعني أن يعاد النظر فيه. أما إذا كان يعني بين قوسين، إذا أعدت النظر في هذا ووجدت أن الأمر ممكن أن يعالج، إذن ينبغي أن يعالج. وكم رأينا من أناس كانوا يرون أن الأمر صعب في البداية، وأنا كنت منهم، أنا كنت في السنة الأولى في الطب تعاملت مع نوعيات سيئة وكان عندي صورة سيئة جدا عن الإدارة وعن رئاسة الجامعة، وحصل معي موقف شخصي مع رئاسة الجامعة، وأوشكت أني يعني أقرر أن أترك ولا أريد الطب ولا أريد، ولكن قدر الله لي أحد الإخوة جزاه الله خير جلس معي ويعني حكى لي يعني ما حصل معه شخصيا من مسألة قريبة مما حصل معي وأكمل. ثم قدر الله أن أكملنا وتخرجنا من الجامعة والحمد لله. السؤال هو، هل أنا من هذا؟ هل أنا من ينبغي أن يعيد النظر في ما يتخيله ظروف صعبة؟ أم أن الأمر حقيقة أنني لا أستطيع أن أكمل؟ طيب، إذا لا أستطيع، ساعتها أرى ما هي أقل، يعني ما هو الخيار ذي أقل الضرر، الخيار الذي يحمل أقل الضرر، بحيث أنه لا تضيع كم ساعات كثيرة، لا أتكلف كم كبير من المال الذي سأتكلفه أنا أو سيتكلفه يعني والدي أو يعني أو أهل بيتي. إذا وجدت قدرة على أن أتحول إلى تخصص معين أو إلى شيء معين بأقل الضرر الممكن، فبها ونعمت. مسألة أخرى، وأنا أعرف أن هذه ستفتح يعني ملف كبير ربما يحتاج إلى دراسة متخصصة الحقيقة هذا، وأنا الآن أعمل على شيء من يعني دراسة بسيطة في هذا الموضوع. هل الجامعة حقيقة هي ما أريد؟ يعني ألا يمكنني مثلا أن أرى نفسي في معهد مهني معين لأكسب شيء معين من التخصصات التي بإمكاني أن أعمل بها وأن أتحصل بها على يعني لقمة عيش كريمة، بمعهد ميكانيكي أو معهد كهربائي أو مثلا معهد في فنون التصوير والإخراج والجرافيك ديزاين والمسائل هذه والآي تي والمايكروسوفت إلى آخره، أم أن هذا ليس في ذهني؟ أحيانا يعني أنا لدي دراسة لم أكملها بعد، ولكن لدي عدد كبير ممن رأيتهم من المراجعين ومن خارج العيادة يودون أنهم لو عادوا مرة أخرى إما أن يغيروا التخصص أو أن لا يدخلوا الجامعة أصلا، لأنهم وجدوا أنها لم تعطيهم ما كانوا يبحثون عنه. فالقضية تحتاج إلى إعادة نظر، ماذا أريد حقيقة؟ هل أنا معجب بصورة معينة وهذا الذي يسيطر علي؟ هل أنا أستعجل نتائج معينة؟ هل درست حقيقة ما أريد وما لدي؟ هل الظروف الجامعية من حولي هي التي تسبب مشكلة وبالتالي ينبغي أن أتعامل معها؟ هل انشغالي بالآخر هو الذي يشتت ذهني وبالتالي لا أتمكن من الدراسة كما ينبغي؟ هل أنا فعلا لا يعني ليس هذا ما أبحث عنه وبالتالي ينبغي أن أعيد النظر وأحول إلى تخصص آخر بأقل الضرر الممكن وبأقل الأضرار الممكنة؟ أم أنني أعيد النظر في كل مسألة الدراسة وما أريده من هذه الحياة؟ نهاية المطاف أنا أريد أن أكون شخصية سوية سعيدة، نفس سوية سعيدة، الذي سيأتي بي إلى هذا فأهلا وسهلا به. قد لا تكون شهادة أكاديمية، قد لا يكون تعليم جامعي، قد يكون تعليم معهد ثم في البداية ثم جامعة فيما بعد، قد يكون شيء بسيط من الدبلوم ثم الدخول إلى شيء آخر عندما يكون لدي فرصة أخرى. المهم أن لا أستعجل حتى لا أندم على إضاعة سنوات كثيرة في مسألة ربما كنت ممكن أن أستفيد منها وأن آخذ خير ما فيها. هذا ما لدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يبصرهم بما لديهم. أنصح مرة أخرى بمادة تسديد الهدف، أنصح بكراسة قراءة النفس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.